بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، وكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. وعن أبي بكرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد. فقال: هكذا سمعت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فهذان الحديثان، حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم، ويليه حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عن الجميع، ختم بهما المصنف رحمه الله تعالى باب الربا. وكان قد سبق ذكره لحديث أبي هريرة وبلال، أبي سعيد وبلال وعمر بن الخطاب، وفي الباب بمعنى هذا الحديث حديث عبادة وغيره. وأتى المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث للدلالة على أن تحريم الربا من الأمور المتواتر بيان حكمها وبيان وتفصيلها في الجملة. وسبق معنا مسألتان، أعيد هاتين المسألتين لأهميتهما مع إيراد بعض المسائل التي استشكلها بعض الأخوة بعد انتهاء الدرس الماضي. سبق معنا أن تحريم الربا في كتاب الله عز وجل ثابت، وأحل الله البيع وحرم الربا. وذكرت لكم أن أهل العلم، وهذا ما قرره الشيخ تقي الدين، أن اللفظة الأولى في هذه الآية وهو البيع باق على وضعه اللغوي، بمعنى أن كل مبادرة بين اثنين بقصد المرابحة فإنها تسمى بيعا فإنها حلال. وهذا هو الاستمساك بأصل الشرع الدال على جواز المعاملات وعلى حليتها. وأما قوله جل وعلا وحرم الربا، فإن لفظة الربا هنا ليست على دلالتها اللغوية، وإنما نقلها الشارع من دلالتها اللغوية لمعنى آخر، وإن كان بينها وبين معناها اللغوي تواطؤ في المعنى وليس اشتراكا، مثل ما نقل الشارع لفظة الصلاة من الدعاء إلى الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتسليم والمختتمة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ومثل ما نقل الصوم عن الإمساك إلى الإمساك عن المفطرات من وقت ابتداء إلى وقت انتهاء، ومثله ما نقل الحج، ومثله ما نقل لفظة الزكاة وغير ذلك. فالمقصود أن لفظة الربا ليست الزيادة فحسب، بل هي عقود منهي عنها شرعا، فكل ما نهي عنه شرعا يسمى ربا. وهذه هي المسألة الثانية. فإن المسألة الثانية معنا أن لفظة الربا، قلنا الأمر الأول قلنا هي نقلت من دلالتها اللغوية. الأمر الثاني نقول إن لفظة الربا جاءت في الشرع في لسان الشارع وفي فهم السلف رضوان الله عليهم على معنيين. المعنى الأول المعنى العام، وهو كل كسب محرم، فكل كسب محرم يسمى ربا. ولذلك جاء عن السلف رضوان الله عليهم أو عدد من فقهاء التابعين رضي الله عنهم، ومثله جاء عن بعض الصحابة رضوان الله على الجميع، أنهم سموا الغرر ربا، وسموا بيع النجش ربا، وسموا كثيرا من بيوع الغرر والقمار ربا، مع أنه سبق معنا في أول باب المعاملات أن أسباب النهي واحد من اثنين، إما الربا وإما الغرر. إذن الشارع بالمعنى العام للربا يسمي كل كسب محرم ربا. وفي ذلك أحاديث كثيرة، ومنها حديث أبي أمامة عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المال في مقابل الشفاعة ربا، وهذا يدل على أن المعنى العام للربا هو كل كسب محرم. المعنى الثاني لمعنى الربا وهو المعنى الخاص، وهو ما يتعلق بأحد أمرين، إما بأن يكون متعلق بقروض، وإما أن يكون متعلقا بمبادلات في أموال خاصة، وهذه الأموال الخاصة هي التي نسميها الأموال الربوية. فقد ذكرت في الدرس الماضي أن مصطلح الأموال الربوية معناه أي الأموال التي تجري فيها الربا أو بعض أنواع الربا، إذ ليست كل الأموال تجري فيها جميع أنواع الربا. ثم ذكرت لكم قاعدة، وهذه القاعدة هي المهمة، قاعدة في بيان أنواع الربا. وقد ذكرت أن الربا مشكل على كثير من أهل العلم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسي لو أنه بين أمورا ثلاث وذكر منها مسألة الربا، إذ مسألة الربا فيها بعض الاستشكال عند بعض أهل العلم. وقلت لكم إن الناس طرفان ووسط، فمن الناس من تساهل فيه جدا لعدم فهمه واستمساكه ربما بظواهر النصوص، ومنهم من شدد حتى حرم على الناس أمورا هم في حاجة شديدة إليها. وذكرت لكم كلام الشيخ أنه يقول: هذه الشدة في أحكام الربا جعلت الناس بين شخصين، إما شخص يقع في الحرام ويتأثم، وإما شخص يتحيل عليه بأدنى الحيل. طيب، قلت لكم القاعدة في معرفة الربا أن الربا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ربا فضل، وربا نسأ، وربا جمع الفضل والنسأ معا. وهذا النوع الثالث هو الذي يسمى بربا الجاهلية، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وهو أشد أنواع الربا. وتحريم ربا الجاهلية من باب تحريم المقاصد، بينما تحريم ربا الفضل وحده وربا النسأ وحده من باب تحريم الوسائل. وينبني على تفريقنا بين كون أن الأول والثاني من تحريم الوسائل، والثالث إنما هو من تحريم المقاصد، أمور: الأمر الأول أنه يجوز التعاقد على ما حرم تحريم وسائل لأجل الحاجة، إذا وجدت الحاجة جاز، بخلاف ما حرم تحريم مقاصد فلا يجوز عند الحاجة. والدليل على ذلك ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ببيع العرايا، فإن بيع العرايا فيه ربا نسأ، فيه ربا فضل، وهو زيادة، لأن عدم العلم بالشيء كالجهل بتفاضل فيه، وإلا فإنه يجب التمكين من أخذ الرطب في وقته، فهو جاز لأجل الحاجة، ولذلك قدر بقدره. ينبني على تقسيمنا هذا لأنواع الربا ما كان محرما للمقاصد والوسائل، أن ما حرم لأجل الوسائل وهو ربا الفضل وحده والنسأ وحده أنه يجوز التحيل عليه، ولذلك جاء في قصة بلال رضي الله عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، وفي الحديث الآخر: بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. بخلاف ربا الجاهلية فإنه لا يجوز التحيل عليه، ولذا حرم الشارع بيع العينة، وبيع العينة هي حيلة على ربا الجاهلية فحرم مطلقا. الأمر الثالث في التفريق بين هذه الأنواع الثلاثة في أننا نقول: إذا أمن ما أدى إليه جاز، ولذلك يقولون قاعدة فقهية متفق عليها أن ما حرم سدا للذريعة جاز فعله عند القطع بعدم الوقوع، وما حرم سد الذريعة جاز لأجل المصلحة، وهو التفريع الأول أنه يجوز عند الحاجة. وبناء على ذلك فإننا نقول إن الأموال الربوية، وهي الستة سنتكلم عنها بعد قليل، إن الأموال الربوية الستة الواردة في حديث عبادة وهي من فريد مسلم، إنما محلها فيما حرم تحريم ماذا؟ وسائل. إذن ربا الفضل وربا النسأ لا يجريان إلا في الأموال الربوية، وأما ربا الجاهلية فإنه يجري في كل الأموال، في كل الأموال سواء كان ربويا أو ليس ربويا. وقد نص على ذلك عبد الله بن المبارك والإمام أحمد، وقال شيخ الإسلام إنه طريقة فقهاء الحديث المتقدمين أن ربا الجاهلية ليست له علة، بل كل متشابهين تجري بينهم ربا الجاهلية. وضربت لكم مثالا بهذا الكأس، فكأس بكأسين، مع أن الكأس ليس من الأموال الربوية فإنه معدود، ليس موزونا ولا مكيلا ولا مطعوما وليس من الثمانيات، لا غلبة ولا مطلقا، فهو على جميع الآراء ليس مما يجري فيه الربا، ليس من الأموال الربوية. ومع ذلك نقول إن كأسا بكأسين إلى أجل لا يجوز ما دام مثليين يشبههم بعض. لماذا؟ لأن ربا الجاهلية يجري في كل المثليات، في كل الأموال المثلية، يجري في كل الأموال المثلية. طبعا لابد أن نوسع نطاق المثليات، فلا نقول إنه خاص بالمكيلات والموزونات، لأن المذهب أن المثليات خاص بالمكيلات والموزونات، ولذا أجروا الربا فيهما فقط دون ما عداهما. والصحيح أن المثليات أشمل من قضية المكيلات والموزونات لما هو أوسع. وأما الفضل وحده والنسأ وحده فإنه لا يجري إلا في الأموال الستة المنصوص عليها وما قيس عليها. وقلت لكم قبل أيضا إن ربا الفضل وهو الزيادة إذا اتحدا في الجنس فإنه لا يجوز فيه ربا الفضل، تمر بتمر لا يجوز فيه ربا الفضل، بر ببر لا يجوز فيه ربا الفضل. لكن انظر، إذا اتحدا في الجنس وفي نفس الوقت كان متشابهين في الجودة والنوع فإنه يجوز الفضل. لماذا؟ القاعدة الثالثة أو الأثر الثالث الذي قلت لكم قبل قليل، إذا أمن، فمن أعطى آخر 5 ريالات في مقابل أن يعطيه الآن 6 ريالات، فالحقيقة أن هذا الريال الذي بينهما هو تبرع وليس ربا، ليس مبادرة، هو تبرع، لأنه لا يوجد عاقل في الدنيا يعطي 1 5 ليعطي 6، إلا أن يكون هناك إما زمن أو اختلاف في الجودة أو اختلاف في النوع. وهذا هو الذي الثالث، أنه إذا أمن ما أدى إليه من الزيادة جاز. وهذه طريقة كما قال الشيخ تقي الدين هي الطريقة التي لا بد من الصيرورة إليها للتسهيل على الناس في معاملاتهم من دون معارضة للنصوص كما سيأتي. ومثله ربا الفضل، هذا قبل قليل ربا الفضل، ومثله ربا النسأ، فإن ربا النسأ يجري بين كل جنسين متحدين أو جنسين مختلفين من قسم واحد. فقد ذكرت لكم قبل أن العلماء قد أجمعوا على أن الربويات الست، الأموال الربوية الستة، على قسمين، الذهب والفضة لهما قسم، والمطعومات الأربع على قسم آخر. فربا النسأ وهو التأخير أوسع في تطبيقه من ربا الفضل، الفضل مجرد اتحاد الجنسين فقط، هنا لا، إذا اتحد الجنسان أو اتحد من حيث النوع، ذهب بفضة، بر بشعير، فإنه لا بد فيهما من التقابض إلا يدا بيد. وذكرنا الدليل عليه قبل في حديث أبي سعيد. متى يجوز ربا الفضل إذا أمن؟ متى يؤمن؟ قالوا إذا اتحد جنسا ونوعا وجودة. فمن أعطى آخر، شوف، فمن أعطى شخصا 5 ريالات على أن يردها له غدا 5 ريالات، في الحقيقة هذا ليس ربا وإنما هو قرض، فإن النظر فيه لحقائق العقود ولا عبرة بألفاظهم، بألفاظ المتعاقدين. ومثله إذا اتحد جنسا ونوعا وجودة، من أعطى شخصا 5 كيلوات من البر على أن يعطيه مثل هذه الكيلوات من البر أو الرز، أعطيتك كيس رز مثلا، نقول كيس رز إيش، أعطون أبو كاس مثلا، أخذ رز أبو كاس على أن ترده لي بعد 2 أسبوع رز أبو كاس نفس الكيس نفس الحجم، هذا ليس ربا وإنما هو قرض. لماذا أبحناه مع أن بينهما نسأ والمال ربوي؟ لأنه أمن، متى حكمنا بالأمن بوقوع الربا؟ اتحاد الجنس والنوع، نفس النوع ونفس الجودة، فهنا يجوز، وهذا الذي ينبني عليه. طيب، بقيت عندنا مسألة أخيرة كنت قد أشرت إليها، ومن عرف هذه المسائل ضبط بأمر الله عز وجل أهم مسائل الربا. المسألة الأخيرة في قضية هل هذه الأمور الستة التي يجري فيها النسأ منفردا أو الفضل منفردا خاص بالأمور الستة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة من مفاريد مسلم، أم أنه عام فيها كلها؟ وذكرنا خلافا طويلا لأهل العلم، وذكرت لكم القول الأقرب دليلا وهو ما اختاره الشيخ تقي الدين وعليه المجامع العلمية الآن، أن الذهب والفضة يقاس عليها كل شيء له ثمن، له ثمن يتعامل الناس فيه، فهو الثمنية. لا نقول مطلق الثمنية، وإنما نقول غلبت الثمنية، فتكون الثمنية كل ما جعله الناس ثمنا يشترون به السلع وتعارفوا على أنه ثمن يشترون به السلع، فإنه يكون من الذهب والفضة من نوعه. وأما الأمور الأربعة فإن كل طعام يقتاته الناس يكون قوتا لهم ليس فاكهة، كل طعام يكون قوتا وليس فاكهة فإنه يكون من النوع الثاني الذي يجري فيه الربا. وبناء على ذلك الناس يختلفون في أقواتهم، فقد جاء من أقواتنا الآن ما لم يك قوتا قبل، فعلى سبيل المثال السكر، الآن الأوائل ليس عندهم السكر معنى قوت، الآن أصبح قوتا. الفاكهة الميبسة التي تجعل قوت، الفاكهة الميبسة مثل التين، ذكر الشيخ تقي الدين أن التين والزيتون مع كونهما فاكهة إلا أن من اعتاد على أن يجعلها قوتا بأن يخللها أو يجفف التين فإنه يجري فيها الربا هنا، لأن أصبحت قوت الزيتون، ومثله التين هنا أصبحت قوت، ليس مجرد الطعم وحده بل الطعم إذا كان قوتا. طيب، مسألة أخيرة قبل أن أمر على هذين الحديثين، وجد الآن من يتبنى رأيا فقهيا سابقا وهو ما قال به قتادة وأبو محمد بن حزم وقال به أبو الوفا بن عقيل الحنبلي، فإنهم قالوا إن الربا أو الأموال الربوية إنما هو خاص بهذه الأشياء الستة، وذكروا عليه كلاما طويلا. والحقيقة أن من يذهب لهذا الرأي لا يخلو من أن يكون واحدا من ثلاثة من أهل العلم، أو من ثلاثة أصناف. الصنف الأول من تعدمه الحيلة في إيجاد مخرج وفهم دقيق لباب الربا، ومثل هذا أبو الوفا بن عقيل، فإن أبا الوفا بن عقيل كما نقل عنه في آخر حياته قال أشكلت علي هذه المسألة. ومعلوم أن الفقهاء رحمه الله تعالى هذا كثير عندهم، كثير جدا، إذا أشكلت عليهم المسائل أشكل عليه المسألة جدا فهمها وإيجاد مناط لها، فإنه يتمسك بظواهرها، بظواهر النصوص، وهذا كثير جدا. مثل النمص، النمص ما العلة في النهي عنه؟ قيل خمس علة ذكرت، تغيير خلق الله، وقيل التدليس، وقيل وقيل وقيل، كثير من أهل العلم قال لا، كل هذه العلل غير واضحة، فماذا وقف؟ وقف عند ظواهر النصوص، ظواهر النصوص، فقال إن كل ما يسمى نمصا وهو إزالة الشعر من جذره فهو كذلك وإلا فلا. ومثله قيل في الوصل، فإن من أهل العلم لما لم يجد علة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن الوصل قال إن كل شيء فيه زيادة للشعر محرم ولو كان خرقة، فليس معنى دائما التسهيل المسك بالظواهر النصوص، فقد يكون فيه شدة أحيانا في الاختيار. فالنوع الأول من ذهب لهذا الرأي بناء على شدة أو عدم فهمه لهذه المسألة، والنوع الثاني من تمسك بهذا الأصل أو ذهب لهذا الرأي بناء على تمسكه بأصله وهو عدم إعمال القياس، وهو عدم إعماله للقياس وعدم نظره في المعاني وتعليل الأحكام، وهؤلاء لهم مدرستهم والحديث معهم إنما هو حديث في أصلهم، في أصلهم أو مراجع أو أو أو الاستدلال عليهم بدليل آخر على غير الأصل في نقض ما استدلوا عليه أو أثبتوا به أحكامهم. الأمر الثالث، النوع الثالث من أهل العلم، من ذهب لهذا الرأي لعدم تصوره وجود شيء. شوف، لعدم تصوره وجود شيء. فإنه في الزمان الأول، في القرون الأولى، كان كثير من أهل العلم لا يتصور ثمنا، لا يمكن أن يوجد شيء يكون ثمنا يباع به ويشترى إلا الذهب والفضة، لا يتصور شيئا غيرهما. ولذلك لما تكلموا عن الثمانية قالوا إن العلة الثمانية، العبرة بالثمانية مطلقها، مطلق الثمانية، يعني يجب أن تكون ثمنا في كل زمان ومكان. قالوا لا يتصور أصلا أنه يوجد ذلك. وجدت يعني تجارب رقاع الأطعمة في عهد مالك، هذه رقاع أطعمة لا يتعامل بها الاثنان ثلاثة، لكن ليست ثمنا وإنما هي مبادلة سلع، لم يتصوروا ذلك. إذن أهل العلم ثلاثة الذي ذكرت لكم قبل قليل، ولكن من أهل عصرنا من زاد نوعا رابعا، وإنما جعله يذهب لهذا القول هوى في نفسه، وزاد الهوى الذي في نفسه جهل مركب عنده. فكثير من الناس يذهب للشيء يريد جوازه. فبعض الناس يقول على سبيل المثال إن هذه البنوك والمصارف تقوم بدورين أساسيين، الدور الأول هو الإقراض بثمن، بمعنى أنهم يجعلون النقد سلعا تباع وتشترى، يبيعك السلع، يعطيك، يبيعك 1000 ب1500، أليس هذا فعل البنوك؟ الإقراض، يجعلونها سلع، وهذا في الشرع ما يجوز. الأمر الثاني أنهم يبيعون الائتمان، يبيع الائتمان بأن يكفلك، بأن يكفلك البنك يقوم بكفالتك في مقابل أن تدفع له نقدا مالا، وهذا مثل جل تصرفات البنوك في غير الإقراض كخطاب الضمان وفتح الاعتماد وغيره. وكلا الأمرين حكي الإجماع على تحريمهما، الأول والثاني، ولكن خولف في صور من الأول والثاني، فجاءوا للثاني فقالوا إن إسحاق بن راهوية خالف في صورة منه فيجب، وقيلت، ما أقول يعني يقال في خبايا الزوايا وفي الأبواب المغلقة، قيلت في كتب، قالوا يجب أن ننقض هذا الإجماع لكي يقال بحل بيع الائتمان. وقيل في الأول وقد حكي الإجماع على الربا، يجب أن نصير إلى أن النقد من الريالات والدولارات لا يجري فيها الربا، وهذا خطير جدا. وسبب خطورة هذا القول أن له لوازم باطلة. من هذه اللوازم أنك حينما تحكم بأن هذا النقد لا يجري فيه الربا وإنما هو من العروض والسلع، فمعنى ذلك أنه إذا أخذت هذا النقد وجعلته عندك لم تتاجر به، ليس مما ينض نض الدراهم عروضا ترد يعني تتبادل خلال السنة، وإنما جعلتها عندك في الحساب فلا زكاة فيها. فلو كان عندك 1000 أو 100 ألف أو 1,000,000 أو 100,000,000، مدام أنت واضعها في البنك ومغلق عليها فلا زكاة فيها، لأنها سلع، والأصل في السلع والعروض أنها للقنية، والقنية لا زكاة فيها. ولذلك لما ألزم بعض الذين قالوا بهذا الرأي من المعاصرين قال نعم، قال هكذا صراحة وألف فيها كتابا وهو من أهل المغرب، قال نعم لا زكاة في النقد، وهذا خطير جدا. ومن يعرف مقاصد الشريعة ويطلع على مبانيها يعلم أن التحريم لا يمكن أن يكون مخصوصا بهذين الاثنين فقط، وإنما هو امتحان وابتلاء من الله عز وجل. وقد قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمقصود من هذه الأمور كلها أن نعلم أن مثل هذه الأقوال لا يخرج القائل عنها من ثلاثة أسباب، ومن ذلك ما جاء عن بعض أهل العلم من المشايخ أنه كان يقول أول ما جاءت الريالات يقول أرى أنه لا يجري فيها الربا، لأن أول ما جاءت ما تصور أنها تكون أثمانا، فكان هو عاصر أول خروج هذه السلع، كان متعود على يسمونها فرنسي فضة، كان متعود على الفضة، فلما جاءت قال، ولما جاء في آخر حياته تصورها وقال صراحة إنه يجري فيها الربا. وهذا رأي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لأن بعض الناس ينسب له أنه يقول ما ذكرت لكم قبل قليل، والسبب أنه ربما كان نقص في التصور، فلما كمل تصوره في آخر كتبه صراحة نص صراحة على أنه لا يمكن الخروج عن هذا الرأي. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الأخير حديثين، حديث البراء بن عازم وزيد بن أرقم رضي الله عن الجميع أن أبا المنهال سألهما عن الصرف، والصرف هو مبادلة مال بمال، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني. هذا الفعل من البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم يدلنا على مسألتين. المسألة الأولى أنه يجب على الشخص ألا يتصدر للفتيا، فإن التصدر للفتيا والتقدم لها من أعظم المزلات، من أعظم مزلات الأقدام. وقد جاء أن الشعبي لما حدث بحديث ابن مسعود رضي الله عنه إن من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون، قال ليتنا حدثنا بهذا الحديث منذ زمن، فإن من أجاب عن كل ما سئل عنه فهو مجنون حقيقة، لأن غيره ربما تنعم بالفتوى وكان عليه هو إثمها. ولذلك نص الفقهاء باتفاق أن المفتي إذا أفتى وأخطأ بسبب تقصير في التصور أو في الاجتهاد فإنه يكون ضامن. يعني لو أفتاك شخص أن هذا البيع حرام فتخلصت منه وكان مخطئا هو، ليس عن اجتهاد يساق بأن يكون غير متأهل للعلم، فإنه يكون ضامنا، تخلصت منه رميته، فإنه يكون ضامن ويعطيك بدله. نص عليها كثير من أهل المالقي في الأحكام ونقل اتفاقا. ولذلك منصب الفتوى خطير جدا، ولا يجب على الشخص أن يحتاط لنفسه وأن يجعل بينه وبين الله عز وجل وقاية منه. وقد قيل لأحمد لما سئل عن مسألة فأجاب فيها قال إني إذا سئلت بين يدي الله عز وجل عن هذه المسألة فإني سأقول حدثني وكيع بن الجراح، فيؤتى بوكيع يوم القيامة فيقال من أين لك هذا، فيقال فيقول حدثني منصور ابن المعتمر، فيؤتى بمنصور ابن المعتمر فيقال من حدثك بهذا، فيقول حدثني الأسود أو حدثني إبراهيم النخعي، فيؤتى بإبراهيم النخعي فيقول من حدثك بهذا، فيقول حدثني الأسود، فيقال للأسود من حدثك بهذا، فيقول حدثني ابن مسعود، فيؤتى بابن مسعود فيقال من حدثك بهذه الفتوى، فيقول حدثني بها نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب دائما أن يحتاط ويجعل المرء بينه وبين نار الله في الفتوى وقاية، بأن يكون الدليل فيها من الكتاب والسنة هو الأول، أو أن يكون مأثورا عن أهل العلم، مأثورا عن أهل العلم المعتمد قوله، وأن لا يتجرأ. ومن علامات آخر الزمان وفساد أهله أن يكثر المتكلمون عن غير علم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا، أضلوا الناس. وعند الدارمي أنه في آخر الزمان يأتي الرجل فيقول قد قرأت القرآن ولم أتبع، حفظت القرآن، حفظت العمدة، حفظت البلوغ، ما حد يتصل عليه، حفظت القرآن أو قرأت القرآن فلم أتبع، فيحدث للناس شيئا ليتبع، يحدث، يأتي بغريب الأمور وعجائب المسائل والأشياء التي لم يعرفونها، ليقال هذا رجل أتى بغريب، فيجتمع الناس إليه ويسألونه ويتتابعون عليه ويبحثون عنه، وهذا خطير. فالمقصود أن من علامات توفيق الله عز وجل للمرء أن يكون أبعد عن التصدر في الفتوى. نعم، نقل العلم رب حامل علم إلى من هو أفقه منه، نقل العلم وذكر كلام أهل العلم مسألة، والفتوى والتنصب لها أو الانتصاب لها هذا شيء آخر يختلف عنه. طيب، يقول هذا خير مني. المسألة الثانية في قول هذا خير مني، دائما الإنسان يحاول أن يضع في من نفسه علما وديانة في الدنيا، إذ الله عز وجل هو المطلع على ما في القلوب من العلم وما في القلوب من الديانة. والله عز وجل نهى أن المرء يزكي نفسه، ولذلك الإمام أحمد لما سئل من أفضل فلان أم فلان في العلم قال هذا لا يعرف، هذا في النفس ما في العلم، ولكن نعرف ما ظهر منهم من حديث وتكلموا فيه أو من مسائل فقهية ما ظهر منهم، وأما ما في النفوس فعلمه عند الله عز وجل. والإنسان دائما لا يعجب بنفسه، وإنما يجب عليه أن ينزل من مكانة نفسه. وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه تحدث مرة فأعجبته نفسه وأعجب حديث نفسه، فأخذ ماء وشربه وقال أنا مزكوم ونزل، ما كمل حديثه. ولذلك الإنسان دائما يحرص على هذا المعنى. يقول: وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق. الورق هو الفضة دينا أي بالدين. وقوله دينا تشمل أمرين: الأمر الأول ما سبق الحديث عنه، وهو بيع ماذا؟ النسأ، بيع النسأ. والأمر الثاني هو بيع الدين بالدين. نعم، والحديث عن بيع الدين بالدين ربما يأخذ منا وقت، وأنا بدي أتكلم عن الرهن، لكن أذكر قاعدته على سبيل السرعة. حاول أختصر في قاعدة بيع الدين بالدين ما هي. نقول إنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث وإن لم يصح إسناده، إلا أن ابن القيم رحمه الله تعالى نقل عن الإمام أحمد أنه قال: إن إجماع أهل العلم على العمل به. والإمام أحمد من أشد الناس في نقل الإجماع، فمعلوم عنه أنه يقول: لا تقل أجمع الناس، وإنما قل: لا أعلم الناس اختلفوا. مما يدل على أن ما حكاه من إجماع، وهي مسائل تصل إلى 30 أو 40 مسألة، ما حكاه رحمه الله تعالى من مسائل الإجماع أو الاتفاق هي في أعلى درجات الدقة في النقل. فأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أنه يحرم بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين ليس صورة واحدة، وإنما هو صور مختلفة. فنقول إن بيع الدين بالدين له صورتان أساسيتان: إما أن يباع الدين بثمن حال أو بثمن مؤجل. بثمن حال أن يكون عليك دين، أن يكون عليك دين فيباع بثمن حال من صاحبه. هذه هي التي تسمى بمسألة ربا الحقيقة، عند الشافعية يرون أنها حرام، عجل وأضع. والصحيح أنها جائزة سواء كان الدين مؤجلا أو ليس بمؤجل. إذن الصورة الأولى قلنا هو بيع الدين، قسمت لها قسمين، بدأت في أي تقسيم؟ بإيش؟ بثمن، لا قبلها، إن هي بيع الدين على صاحبه. قلت أنا قلت ينقسم إلى قسمين، هو ينقسم إلى قسمين وقسمين وقسمين وقسمين، فلذلك كل قسمين سأدخل تحتها أقسام. أنا بدأت بأي تقسيم؟ ترانسيت بيع الدين على صاحبه، أظن بنيت، لا بيع الدين بثمن حال. نعم، إذن بيع الدين بثمن حال على صاحبه يجوز مطلقا. بيع الدين بثمن حال على صاحبه يجوز مطلقا. طيب، وبيع الدين بثمن حال على غير صاحبه لا يجوز إلا أن يكون مماثلا له. مثل ماذا؟ شخص يطلب شخصا 1000 ريال، فجاءه شخص فقال: خذ 1000، خذ 800 وأنوب عنك في 1000 الأخرى، فاشترى الدين، فاشترى الدين. نقول هذه ما يجوز. وضحت الصورة؟ طيب، هذه القسم الأول، أنا أتيت بجل اختصار الصور. الصورة الثانية: بيع الدين بثمن مؤجل، وهو بيع الدين بالدين. فنقول إن بيع الدين بالدين إما أن يكون على صاحبه أو على غير صاحبه. فإن كان بيع الدين بالدين على صاحبه فإنه يجوز بشرط واحد، وهو أن يكون بأقل، أن يكون بأقل، لأنه في هذه الحالة يكون إبراء. شخص على شخص له على آخر 1000، فقال: أريد منك 900 فقط. إذن يجب أن يكون بأقل من جنسه. فإن كان أكثر قال: بعت عليك 1000 ب1100، حرام، هذا ربا جاهلية. أو باعه بغير جنسه في ذمته له 1000، فقال: بدل ما تعطيني 1000 أعطني بها سيارة ونيت، أيضا لا يجوز. إذن بيع الدين على صاحبه بدين لا يجوز مطلقا، إلا في حالة واحدة، أن يكون من جنسه بأقل، فيكون من باب إيش؟ الإسقاط. من باب الإسقاط. هذه هي أهم المسائل المتعلقة ببيع الدين بالدين. طيب أجل وقت. ثم قال وعن أبي بكرة قال بيع الدين بالدين على غير صاحبه. صورة ما ذكرتها من بيع الدين بالدين على غير صاحبه، صورتها ماذا؟ أن يكون الشخص له على شخص ألفا فيبيع هذه الألف على غير صاحبها، فيبيعها على غير صاحبها، نعم، على شخص آخر، فيقول بعتك هذه الألف التي في ذمة فلان بدين في ذمتك، فيكون كلاهما يطلب الآخر دينا ما استلم شيء، فيقول هذه حكمها كحكم بيع الدين الحال، حكمها كبيع الدين الحال على غير صاحبه بثمن معجل، نفس الحكم ما يجوز على الصحيح. طيب. ثم ذكر مصنف حديث أبي بكر أن يسلم نهى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد هكذا سمعت، أي الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأحاديث معنى متقارب. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى باب الرهن وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. نعم، هذا الباب وهو باب الرهن وغيره، يعني مر معنا أن المصنف عليه رحمة الله تعالى إذا ذكر مجموعة أبواب عطف على الباب الأول منها بلفظة وغيره، فهنا وقوله وغيره أي باب الرهن وباب الحوالة وباب الحجر وما يتعلق به وباب الشفعة وباب الوقف، كل هذه الأبواب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. والمصنف رحمه الله تعالى يذكر في كل باب حديثا، أو في كل باب الأبواب التي ذكرت لكم قبل قليل حديثا واحدا فقط، وهذا لأمرين. الأمر الأول أنه ربما كانت بعض هذه الأبواب لا يصح فيها إلا هذا الحديث، مثل باب الحوالة، فإن هذا الباب على طوله ودقة المسائل التي فيه لا يثبت فيه إلا حديث واحد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فقط. أو لأن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يذكر أهم الأحاديث، ولذلك جاء من بعده عدد من أهل العلم فأرادوا أن يجمعوا كل ما في الباب، فكانوا أوسع منه في الجمع، مثل الشيخ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع، فإن الشيخ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع بنى كتاب على ما بنى به المصنف. المصنف كما سبق معنا في أول درس بنى كتاب على ترتيب الخرقي في مختصره. وأما الشيخ جمال الدين المرداوي أبو زوجة الشيخ محمد بن مفلح صاحب الفروع فإنه بنى كتاب على كتاب المقنع فسماه كفاية المستقنع لأدلة المقنع، فيذكر ما وافق وما خالف. فالمقصود أن هذا الكتاب مع اختصاره جعل الله له القبول، عن كتاب الشيخ عبد الغني وهو عمدة الأحكام، ولربما لم يذكر من الأحاديث إلا بعضها. باب الرهن، المراد بالرهن هو توثيق دين بعين فقط. وقولنا هو توثيق دين بعين معناها أن الشخص إذا كان عليه دين ثبت في الذمة، فإنه يوثق بأحد أمرين، إما أن يوثق بالكتابة، وإما أن يوثق بعقد آخر، يوثق بعقد آخر، وذاك العقود الأخرى تسمى عقود التوثيق. وعقود التوثيق عقدان، عقد الرهن وعقد الكفالة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل صورتي التوثيق ذكرهما في آية المداينة، فالرهن والكتابة صورتا توثيق. طيب، من أهم الأحاديث التي في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم كانت له 7 أدرع، يبدو هذه التي نقلت لنا. من هذه الأدرع درع تسمى بذات الفضول، أهداها له سعد بن عبادة رضي الله عنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر، غزوة بدر، غازيا، وكانت هذه الدرع من حديد، بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم من بدر إلى حين وفاته. وكان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد طعاما في كل وقته، وإنما يجده في أحايين دون أحايين طعام لأهل بيته، بل لربما صلى الله عليه وآله وسلم اقترض الطعام لمصلحة المسلمين. فقد جاء عند ابن حبان أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فقال له: يا رسول الله، إن أهل قرية بني فلان أسلموا وإنهم أصابتهم سنة جوع، فأعطهم أو أغنهم لعلهم ألا يرتدوا على أدبارهم. فاقترض النبي صلى الله عليه وسلم من رجل من الأحبار اسمه زيد واختلف في اسم أبيه، فاقترض منه برهن ثم رده إليه صلى الله عليه وسلم وأسلم ذلك الحبر، ولها قصة طويلة في حلمه عليه الصلاة والسلام. فاقتراض النبي صلى الله عليه وسلم إما لمصلحته هو أو لمصلحة عموم المسلمين. والطعام الذي اقترضه هنا صلى الله عليه وسلم كان بمقدار 30 صاع صلوات الله وسلامه عليه، وهو كثير، وكان عليه الصلاة والسلام لا يبقى في داره شيء إلا القليل، مما يدل على أنه في غالب الظن أنه لمصلحة الناس ومصلحة المسلمين. في هذا الحديث من الفقه مسائل: المسألة الأولى أن هذا الحديث دليل على مشروعية الرهن في غير السفر، وقد ذكر الله عز وجل في كتابه مشروعية الرهن في السفر بالخصوص، فقال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فدل على أن السفر مشروع في الكتاب، ولا مفهوم للشرط في ذلك في تلك الآية لوجود النص في مقابلها، كما أن الشرط هناك إذا لم يوجد كاتب يكتب وهو التوثقة بالكتابة، فمفهوم الشرط في الموضعين ليس معتبرا، فيجوز الرهن في الحضر وفي السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ارتهن من يهودي في حضر، والأمر الثاني يجوز وإن استطاعوا وإن كتبوا بينهم كتابا. الأمر الثاني من فقه هذا الحديث أن هذا الحديث، طبعا ما يتعلق بالرهن، أن في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز رهن إلا الأعيان، فلا يجوز رهن المنافع ولا يجوز رهن الدين، وهذا هو مشهور المذهب وهو الأقرب دليلا، لأنه لا يمكن الاستيفاء من المنفعة ولا يمكن الاستيفاء من الدين. فإذا أراد شخص أن يرهن شخصا آخر شيئا فيرهنه البيت، ولا يقول رهنتك منفعة البيت، ومثله الدابة والسيارة وغيرها، إنما يرهن بالعين ولا ترهن المنفعة، لأن صلى الله عليه وسلم رهن الطعام بعينه. الأمر الثالث أن الذي رهنه النبي صلى الله عليه وسلم هي درعه، ودرعه صلى الله عليه وسلم معينة، وقد جاء عندنا نصان: قوله جل وعلا فرهان مقبوضة، إذن لا بد أن تكون مقبوضة، والمراد بالمقبوضة أي عند من له مصلحة الرهن وهو المرتهن. وفي المقابل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، فيجب أن يكون الرهن عند صاحبه. فكيف نجمع بين هذين النصين؟ واضح الإشكال؟ الأول الله عز وجل يقول لا أن فرهان مقبوضة يكون فيه قبض، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر يقول لا يغلق، أي لا يمنع الرهن من صاحبه. فالدرع التي كانت عند اليهودي، إن قلنا إنها عند اليهودي فاليهودي قد قبض هذا الدرع، وإن قلنا إنها بقيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على ماذا؟ على أنه لا يغلق، فيجوز أن تبقى عنده. هذه المسألة من المسائل التي طال فيها الخلاف، وكثير من أهل العلم قال إن قول الله عز وجل فرهان مقبوضة هذا الوصف وصف أغلبي، وإلا لا يلزم القبض، والأقرب أنه لا بد من إعمال النصوص ما دام لها وجه. فنقول إن القبض شرط لصحة الرهن إذا كان المرهون غير مميز، كأن يقول الشخص رهنتك 50 صاعا من طعام، أو رهنتك إحدى سياراتي، أيها التي تعلق بها الحكم، لا بد أن تميز وتقبض. هذا واحد. الأمر الثاني، إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن ما لا يحاز، ما لا يحاز، ما يحاز مثل الأشياء الدر وغير، أن ما لا يحاز مثل الأرض، فإنها تبقى عند صاحبها الأصل، فيجوز له أن ينتفع بها، يسكن في البيت المرهونة ويركب الدابة. ويجوز أن المحازة تكون في يد المرتهن ولكنها تعطى لصاحبها إذا أرادها. أنا رهنت سيارتي عندك، يجوز أن أقول تبقى عندي، يجوز أن أشترط قبضها، هنا يجوز أن أشترط أن تكون مقبوضة عندي، فأقول أقبضها، تقول ما عندي سيارة تذهب للدوام، إذن خذها، اذهب بها إلى الدوام ثم أرجعها لي، إذن فتذهب تأخذها وقت المنفعة، في غير المنفعة تبقى عندي. فإن كان لهذا المرهون المعين مؤنة، مثل أن يكون دابة تحتاج إلى إعلاف ونحوه، جاز للمرتهن أن ينتفع بها. لأن الأصل، انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، المرتهن صاحب الدين لا يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة، ما يجوز، لأنه لو انتفع بها لصار من الدين الذي يجر نفعا، وقد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الدين الذي يجر النفع، كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا لا يصح. نعم رواه القضاعي في المسند الشهاب، لكن سند ضعيف، لكن أجمع العلماء على العمل به. إذن الذي ينتفع بالعين المرهونة من؟ صاحبها. متى يكون الشخص يأخذها؟ يجوز له أن يشترط أن تكون في يده، يجب أن يقبضها، وإذا كانت غير متميزة، إن كانت غير متميزة مما يحاز يجوز له أن يأخذها بشرط أن لا يمنعها من صاحبها إذا أرادها، يريد وقت المنفعة، أما في غير المنفعة فلا. وهكذا رهنت لك ماذا؟ طبعا الذي يستهلك طبعا لا ينتفع به صاحبه، شخص ارتهن عند الآخر طعاما يستهلك أو شراب يستهلك، فهنا يكون بيد المرتهن بلا إشكال، يعني ما لا مصلحة لذاك بأن ينتفع، ما له منفعة، المنفعة في استهلاك، لأن هذا المال لا يجوز قرضه يقولون، ولا يجوز الانتفاع به دون استهلاك عينه. من فقه هذا الحديث، من المسائل المهمة فيه، وهي مسألة مهمة وينتهي الحديث عن هذا الحديث، أن هذا الحديث أصل على أن العبرة في العقود بصيغتها وليس العبرة بالمعقود معه، يعني العبرة في العقد، العبرة في التعاملات، نقول نعيد الصياغة، العبرة في التعامل بالعقد لا بالشخص الذي أمامك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع يهود، اشترى من يهودي، أليس كذلك؟ وارتهن درعه عند يهودي، وثبت أن علي رضي الله عنه أجر نفسه عند يهودي، فأتى بتمرات كل دلو ينزع له من بئر كل دلو بتمرة، فأتى بالتمرات عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكل النبي صلى الله عليه وسلم معه مقررا لها. فالعبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص. وبناء على ذلك فإننا نقول إذا كان تعاملك صحيحا في بيعك وشرائك فكائنا من كان قبيلك هو جائز. بعض الناس يسأل هل أتعامل مع البنك الأول أو الثاني؟ نقول لا فرق بين البنوك، بلاد المسلمين وغيرها واحد، لا فرق، العبرة بالعقد، إن كان العقد الذي معهم جائز فالتعامل جائز. يبقى أمران، الأمر الأول قضية أنك تريد أن تنفع فلانا من المسلمين دون غيره، هذه مسألة أخرى. الأمر الثاني أن يكون الشخص عنده نقص في التصور والحكم فيقول أذهب لفلان لأنه مظنة لسلامة عقوده أكثر من الجهة الفلانية، هذه مسألة أخرى خارجة عن مسألتنا. لكن الأصل أن العبرة بالعقد لا بالشخص، والدليل عليه ما سبق. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. والمطل هو التأخير، فكل من أخر حق امرئ فإنه يكون ظالما له، ولذلك من كان ظالما استحق العقوبة. وقد جاء في حديث آخر عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي الواجد، بمعنى مطل الغني، لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، يحل عقوبته وعرضه. فدل ذلك على أن مطل الغني ولي الواجد يحل العقوبة عليه في الدنيا والآخرة. طيب، طبعا جاء عن وكيع تفسير يحل عقوبته وعرضه، قال عقوبته بحبسه وعرضه بشكايته عند القاضي ولو كان من أشراف القوم فيشكى، لأن من الناس من توسع في جانب العقوبة فأحل الربا بحجة العقوبة، فيقول إن من أقرض شخصا مبلغا ما وتأخر عليه في سدادها فإنه من باب العقوبة عليه أن نجعل عليه مبلغا يعطى لصاحبه. وهذا الكلام هو تقنين الربا المحرم الذي يسمى بالفائدة القانونية. إذا المعاصرون عندهم الفائدة الربوية نوعان، فائدة عقدية وفائدة قانونية. الفائدة العقدية أني أقرضك المال وأكتب في العقد في كل شهر في كل سنة تتأخر زيادة كذا. والفائدة القانونية هو أني أقول أقرضك وأسكت، فإذا تأخرت في سدادها فبقوة النظام الذي وضع من وضع البشر يقال إنه يزاد عليك هذا المبلغ. لا يسمونها فائدة قانونية، وكثير من الدول العربية بحمد الله عز وجل ألغت هذه الفائدة من أنظمتها المدنية. عدد من الدول ألغتها بحمد الله عز وجل، وسأل الله عز وجل أن يوفق باقي الدول لإزالتها. فكيف أن بعض الناس، انظر كيف استطاع أن يعني يحل الربا المحرم ربا الجاهلية بحجة أنه مطل غني فيجعله من باب العقوبة له. طيب، مطل الغني قالوا مطله في كل حقوق سواء كان دينا أو في غير الدين، فهناك حقوق من غير الديون لا يجوز مطلها، مثل التأخير في تسليم العين. المؤجر إذا استأجر من مؤجره وأخر المؤجر في سداد في إعطاء العين أو المستأجر في تسليمها فإنه من مطل الحقوق، لا يجوز لك أن تؤخر. البائع والمشتري كذلك، الحقوق التي لا تكون مقومة بمال مثل قضية الحضانة، عندما يكون الحضانة من حق الأم فيمنعها الأب هذا من مطل الحقوق. عندما تطلب المرأة مثلا طلاقا فيمنعها زوجها فيكون من مطل الحقوق. المرأة إذا طلبها زوجها حقه الشرعي فمنعته وهي قادرة تأثم ويسمى نشوزا وهو من مطل الحقوق. إذا مطل الغني ظلم، ليست خاصة بالديون وإن كانت في الأصل أنها في الديون. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث هو الأصل في باب الحوالة، هو الأصل في باب الحوالة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبع أي أحيل أحدكم على مليء، المراد بالمليء كما نص فقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هو المليء، المليء هو القادر بماله وقوله وبدنه، هذا هو المليء. المليء بماله عنده مال بقيمة الدين، هذا مليء بماله. مليء بقوله باذل أعطيك، ليس مماطلا. بعض الناس عنده مال بكرة بعده بعد شهر أسبوع الجاي مرني في المكتب تعال، هذا مطل، وذلك هذا من المطل التأخير والتأجيل مطل فلا يجوز. المليء ببدنه أن يكون قادرا على الحضور لمكان الخصومة، بمعنى لو تخاصم الدائن معه يمكن أن ينتقل معه إلى المحكمة، وعلى ذلك من لا يصل إلى المحكمة ولا يحضر فلا يكون مليئا ببدنه. مثل من؟ قالوا من كان بعيدا، لو أحيل شخص على مكان شخص بعيد فلا يصح ما يلزمه أن يحتال عليه لأنه ما يحضر مجلس القضاء. إذا أحيل شخص على أبيه، أنا أقرضت شخصا، سأتكلم عن حوالي بعد قليل، أقرضت شخصا ثم قال أنا أطلب أبوك 100,000 بنفس الدين فاذهب إليه، لا تلزم هذه الحوالة لأن الشخص لا يشكي أبه، فما يلزم الحوالة في إذا كان أبوه، إذا كان المحال عليه إذا كان أبه. إذا كان ممن لا يمكن شكايته بأن يكون يعني لأي وصف من الأوصاف لا يمكن أن يذهب معه، مريض، زمن، إلى أي صورة من الصور الأخرى، فهذا فلا يلزم الحوالة فيه. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليحتل، هذا باب الحوالة. المراد بالحوالة، انتبه معي، هو نقل الدين من ذمة إلى ذمة. هناك نقل الدين من ذمة إلى ذمة هو الحوالة، وهناك ضم ذمة إلى ذمة وهي الكفالة. تعبير الفقهاء يعني دقيق، إذا قالوا لك ضم ذمة إلى ذمة هي الكفالة، يصبح الكفيل ويصبح المدين كلاهما ذمتهما مشغولة بنفس المبلغ، لا تبرأ ذمة أحدهما حتى يقضى الدين، قضاه من قضى أحدهما أو أجنبي، بينما الحوالة تختلف تماما، نقل الدين الذي عندي أو علي انتقل إلى شيخ حاتم صار هو المدين ليس أنا. إذا نقل الدين نقل الذمة، أنا برئت الآن، ليس في ذمتي شيء، ليس في ذمتي شيء. وبناء على ذلك، طبعا هذا هو الصحيح، وبناء على ذلك لو أن المحال عليه وقد كان مريئا في أول الأمر ثم بعد الحوالة جاءه سبب فأتلف ماله، تلف ماله وقت الحوالة هو مليء، لكن بعد الحوالة جاءه أمر أتلف ماله، هل يرجع الدائن علي أم لا؟ نقول لا، انتقل. وبناء على ذلك فالفقهاء يقولون إن الحوالة ليست بيعا، من الفقهاء من يقول إنها بيع، وهي على خلاف القياس كما قال أبو حنيف عليه رحمة الله، وإنما هي ليست بيعا، وإنما هي نقل. ولذلك فهناك بيوع وهناك تبرعات وهناك نقل، فهو عقد مستقل له أحكامه. طيب، هذا العقد وهو عقد الحوالة يقولون من شرطه أنه يجب أن يكون المحال عليه، يجب أن يكون محال عليه له دين في ذمة المدين. ثلاثة نحن: دائن ومدين ومحال عليه. زيد هذا الدائن، وأنا المدين، وحاتم المحال عليه. هو يطلبني 100,000 وأنا أطلب حاتما 100,000، فأقول للدائن أحلتك على حاتم، أحلتك، فتصبح حوالة. ما الذي ينبني على إذا كانت متحدة قدرا وجنسا ونوعا؟ ينبني على ذلك طبعا على الراجح أنه يجب على الدائن، يجب وهو الصحيح وهو مذهب الحنابلة وقول الظاهرية وعدد من أهل العلم والثابت عن عدد من فقهاء السلف وهو مفاريد المذهب، يجب على صاحب الدين أن يحتال، يجب، لأن سلم قال فليتبع، يجب عليه أن يذهب. طبعا نطقت هذه أكثر من نطق هذه الجملة، يجب عليه أن يحتال. إذن الأمر الأول، إذن هي ليست عقد مجرد نقل، مجرد بيع، وإنما لأن البيع لابد فيه من الرضا، هنا نقل فيكون بالوجوب، وجوبا، إذن يجب أن يحتال، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الحوالة إذا ثبتت برئت ذمة المحيل، خلاص فسقط الدين الذي في ذمتي وأصبح في ذمتي الرجل الآخر، هذه هي الحوالة. طيب، يأتي عندنا مسألة وهي مسألة الحوالات المعاصرة، هذه هل هي حقيقة من الحوالة أم ليست كذلك؟ في أجزاء كثيرة أو في صور كثيرة من الحوالة ليست حوالة، تسمى حوالة مصرفية ولكنها ليست بحوالة بعض صورها، وذلك حينما يكون البنك الآخر المستلم عنده ليس عندهم المبلغ الذي يحال إليه، ليس عندهم هذا المبلغ، فلا تكون حوالة وإنما تكون وكالة في تسليم المال. نعم، إذا كان عنده مبلغ في تلك الجهة فإنه تكون حوالة، ولذلك بعض المصارف ماذا يفعلون؟ يجعلون لهم مبلغا في كل بنك يحيلون إليه ليكون من باب الحوالة، فيجوز لهم أن يأخذ الأجرة عليها من باب السرتجة، وأما الوكالة فهذه تصبح لها حكم آخر. طيب، صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو الراوي قال: قال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة أتى بها الشيخ، طبعا أولا الذي منه التردد استظهر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله أنها من شيخ البخاري، هو الذي كان منه التردد، وقد جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا التردد في هذه الجملة للدلالة على حرص المحدثين رحمهم الله تعالى على صيغ التلقي، ففرق بين حدثنا وسمعت وأنبأنا وأخبرنا وغير ذلك، وإن كان من المحدثين من يرى أن هذه الصيغ صيغ التلقي متقاربة، ولكن هي في الحقيقة عند جماهير مختلفة، ولكل واحدة منها دلالتها من حيث الاتصال ومن حيث السماع ونفي التدليس وغير ذلك من المسائل المهمة. فالمقصود أن المحدثين عليهم رحمة الله كانوا دقيقين جدا في هذه الصيغ، مما يدل على شدة تحريهم في صيغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك صدق عبد الله بن المبارك حينما قال: هم صيارفة، مثل الصيارفة الذين يعرفون الذهب المغشوش من الذهب الخالص. قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يتعلق بباب الحجر، فمن حجر عليه إما يحجر عليه بسبب سفه فيه، وإما يحجر عليه بسبب دين عليه وهو يسمى الحجر لأجل الفلس. المحجور عليه لأجل فلس، لأجل دين عليه لا يستطيع سداده ويستوعب ماله فيحجر عليه، فيمنع من التصرف في ماله، ويؤخذ ما فضل عن حاجته من بيته ومركوبه، ثم يباع هذا الأمر الذي فضل من ماله، ويقسم بين الدائنين والغرماء بالسوية بالنسبة والتناسب، يجمع ديونهم، فالذي له نصف الديون يأخذ نصف المال، والذي له ربع الديون يأخذ ربع المال، ويكون أقل من حاجته. هذا هو الأصل. استثني من ذلك صورة واحدة، وهو من وجد عين ماله، من أدرك ماله بعينه، من أدرك ماله بعينه. وهذا المال الذي أدرك بعينه له صورتان: الصورة الأولى باتفاق أهل العلم، وهو من كان ماله عند المفلس بسبب وديعة أو عارية أو قرض، فبإجماع أهل العلم أن المودع والمقرض والمعير يأخذ عين ماله، ما في إجماع، بإجماع أهل العلم، وهذا ما فيه خلاف أصلا. حتى لو لم يأتي هذا الحديث فإنه واضح، لأنها عقود تبرعات، وعقود التبرعات صاحبها له حق فيها. طيب، الصورة الثانية هي التي فيها الخلاف، وهي إذا كانت عين المال وجودها في مال المفلس بسبب البيع. هذا المفلس قبل أن يحجر عليه بأسبوع اشترى سيارة معي، ثم أفلس فحجر على ماله. هل هذا البائع له دين؟ يعني ما سلم المال، هل هذا البائع له الحق أن يأخذ سيارته، أم يكون مثل غيره يقتسم بالسوية؟ جماهير أهل العلم في الجملة طبعا على أنهم له الحق بعين ماله، وإن كان سبب ملكه البيع، إلا أبا حنيفة عليه رحمة الله، فإنه قال لا يجوز، وأول هذا الحديث بأنه خاص بالأمر الأول وهو غير صحيح، وأن قال إن هذا الحديث على خلاف القياس، وسعى في تأويله وسعى أصحابه في تأويله تأويلا فيه تكلف ولا شك. فهذا الذي انتبه، هذا الذي باع سلعة على مفلس قبل فلسه أو بعد فلسه، الحكم بفلسه، ثم وجدت بعد الحجر عليه، فإن له الحق في أخذها، وهو أولى من غيره، فيكون أخذ ماله والباقي يقسم بين السوية، إلا أبا حنيفة. لكن يشترط له شرط، وهذا الشرط من مفاريد مذهب الحنابلة، وهو أنه يشترط أن لا يكون أخذ من ثمن ماله شيئا ولو ريالا واحدا. لو أخذ بعض الثمن، شوف، لو أخذ بعض الثمن يقولون لا يجوز له، لا يكون مستحقا لعين ماله، لأن أخذ بعض ثمنه. ودليلهم في ذلك أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز أنه قال: من باع عينا فأخذ بعض ثمنها فأفلس صاحبها فإنه لا يستحقها، لكن لو لم يأخذ شيئا جاز. ما العلة في ذلك؟ وأختم به حديثي، معذرة التأخر. ما العلة في ذلك؟ أن هذا يعتبر فسخ للبيع. انتبه لهذا العلة، لأنه يعني خلاف القياس. لا، ليست خلاف القياس، القياس فيها والمعنى، وهذا تدل على، طبعا ليست من كيس، من كلام أهل العلم، تدل على فقههم أن هنا من باع عينا لمفلس يكون أولى بها. لماذا؟ لأنه من باب فسخ العقد للعيب. أليس صاحب الثمن المشتري الذي عنده المثمن إذا وجد فيها عيبا له الخيار فله حق الفسخ؟ نعم، لأجل العيب. فكذلك الثمن نظرا لأنه مثلي، الريالات لا تتغير، الذهب لا يتغير، مثلي، ما فيه عيب قد يكون في ذلك، يجب أن يكون له بدل، لكن نظرا لأنه فليس فيه عيب إلا عدم القدرة على السداد بالكلية، الحكم الشرعي، فلذلك يعتبر كالعيب فيكون له حق الفلس. هذا بعض الأحكام المتعلقة بالفلس. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، واعذروني لأن عندي شغل، واعذروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.